السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق أبي عبد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا الشكر موصول لإخواني الذين يبذلون ما يجهد لإخراج المجلس لإخوانهم. بارك الله فيك. ما حكم تلاوة القرآن دون حجاب؟ جائز ولا يتحجب؟ أما جواب فلأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. حكم أخذ مقابل 10% لقطة كإنزال لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جاء صاحبه فأدع إليه. أما إذا نفسه طالت بإعطائك شيئا فلا بأس بذلك. وقد كان مؤذن يوسف عليه على يوسف السلام: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. نفقد صواع الملك. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وحكم تنكيس الصور في الصلاة: السورة قبل السورة جائز وإن كان الأولى الترتيب، أما الآية في السورة نفسها قبل الآية التي قبلها لا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألنا في معاوية رضي الله عنه. معاوية صاحب من أصحاب رسول الله، كان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن إمرة المؤمنين بعد أن تنازل له الحسن بن علي رضي الله عنهما عنها، أمن سألت عن مسألة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فرى أن الحق مع علي رضي الله عنه من اعتبارات ذكرت في محلها، لكن كان فتح الله بعد ذلك على هذه معاوية من الدول. السدرة المنتهية شجرة، نعم شجرة سدر، وشجر السدر معروف بعدم جودته، لكن غشيها من أمر الله ما غشيها فأصبحت لا توصف من شدة الحسن. ما حكم كشف طبيبة الأسنان على الرجال؟ إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى ذلك فعلت ولا تخلو برجل. عمليات تعديل الجنس المولود لا بأس بها مع الاعتقاد الصحيح، وأن هذا إنما هو سبب من الأسباب فقط. حديث من لم تنهه صلاة عن فحشاء وكفر صلاة له لا يصح. هل قراءة القرآن الكريم بدون وضوء حرام؟ ليست بحرام. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أو قد استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقرأ العصر آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم ذهب إلى سن معلقة فتوضأ. حكم قراءة القرآن جماعة؟ لا بأس ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه، يتلون كتاب الله، ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله واتبع رسوله فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن هدى. حكم كلمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول بذلك بأن محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، كل ولد آدم، أما سيد ولد آدم ولا فخر. لكن في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام التشهد لعبد الله بن مسعود، أو الصلاة على النبي لكعب بن عجرة، لما يذكر السيد في ذلك والله أعلم. حكم السبحة ليس بها بأس إذا دعت إليها الحاجة. حكم التبرير أن تأتي بولد وتتمناها هذا حرام وكبيرة من الكبائر. قال تعالى ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين هم موليكم. حديث رحم الله من صلى قبل العصر أربعا. حديث رحم الله من صلى قبل العصر أربعا في سند ضعف. حديث يقول عمار رضي الله عنه يقول تقتل عمار النبي عليه السلام يقول تقتل عمار في البادية وأنت تقول معاوية رضي الله عنه وعن رضي الله عنه لعلي أشرت إليك أنني أرى أن عليا على الحق في المسألة لكن ليس لكون شخص زلت قدمه في مسألة أننا نخرجه من الإسلام ونهمل سائر فضائله. وهذا الذي ابتليتم به معشر الشيعة أنكم أخذتم خطأ واحدا على بعض الصحابة وضللتموهم وأخرجتموهم من الإسلام وإذا ما تقولون في أبي بكر وعمر ماذا سمع أبي بكر وعمر؟ كما قال القائل إذا من حبيب أتى بذنب لا تتمحسنه بل شفيعي. أبنى علي رضي الله عنه عبد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وأهل بيته أهل بيت مجرين كما قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وأطهركم تطهيرا. وقد أتى النبي بالكساء المعروف فغطى به علي وفاطمة وحسن وحسين وقال اللهم أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وأطهرهم تطهيرا. فما بد من الموازنات ذكر المثالب والمناقب بارك الله فيك. يسأل عن كيف الحج ما لبس المرأة الشرعي المرأة الشرعي الذي يغطي البدن كله ولا يكون فاتنا ولا ملفتا للأنظار ولا من لباس الكافرات. الجل يغطي الوضوء الجل يعني الذي يضم الشعر بعضه إلى بعضه لا يغطي الوضوء. وقد لبث النبي صلى الله عليه وسلم شعر رأسه لمدة 15 عام على التقريب من 25 من القائدة إلى العاشر من الحجة إذ كان حاجا قال إني لبثت رأسي وقلبت هدي فلا أحل حتى أنحر أو كما قال القطط ليس بنجس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بنجس إنهن الطوافين عليكم والطوافات. من أولى طواف الزوج للمرأة المتزوجة أن تعب الأم إذا كانت متعارضة قول الزوج أولى ما لم يخالف أمر الله ورسوله. أما إذا كان قول أحدهما يخالف أمر الله ورسوله فالطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الماء الخارج من الرجل إلى المرأة دون القذف هل يجب أن الغسل؟ هذا يسمى المذي والمذي يجب الوضوء ولا يجب غسل من المذي نجس أيضا. الشركة التي أعلم بأن تبعت عن دفع رواتبي فلي أن أعطي أقرب بتعويض نادي عن الفكرة التي انتبعت فيها عن الدفع كتعويض عن دار النادي. لماذا انتبعت عن دفع رواتبي؟ كأن السؤال يوجه إليك قبل البدء في الفتوى. هل تعطل المرأة الاعتدال خارج بيتها؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم امرأة تطيبت فخرجت من بيتها فمرت على قوم يزيد الحافية زانية. والمراد بالزنا هنا الزنا الذي هو كان وارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العين تبني وزنا النظر ونحو ذلك. ليس المراد أنها زانية يقام عليها الحد. هل يختار استخدام الغسل إذا التقى الختانان قولهم معتبر؟ ما نحب أن يتوسع القول بالفتية في هذا. الجميع الجمهور أسد لك وأحوط والله أعلم. حكم تعطل المرأة باعتدال أشدنا على هذا حديث من تشدى بقوم فمنهم في ضعف. هل يجب على من أجل الصلاة أن يقيمها نفس الشخص؟ لا يجب وجوب لا يجب يجب أن يعاقل غيره في ذلك والله أعلم. لا تأسف بري جزا الله صحيح فيسبوك عني خيرا إشعارات حية طلبة إلكترونية متعطلة عند مجال مش فيها كلامك محمد الله يا عبد اللطيف أدلة تحريم الذهب على الرجال أن النبي أخذ الذهب والحرير في هذه في يده وهذه في يده وقال هذا حرام على ذكور أمتي الشركة امتنعت لحدود السرقة داخل مكان العمل والقضية قيد التحقيق ولم يتم إدانته بأي شيء منذ 9 أشهر أسهل إلى أن يصل إليك الحق والشركة لها صدر في منع المؤقت تحاول التوصل إلى السارق حكم قراءة القرآن من المصحف في الصلاة كذا قال السلام في الفرائض من يرد أن الصحابة كانوا يقرؤون القرآن من المصحف في الفرائض إنما الذي ورد أن إذا كان أم عائشة لقيام الليل في رمضان من المصحف في النوافل صحة الحديث التي وردت في فضل سورة ياسين كلها لا تصح اقرأ ياسين على موتاكم ياسين لما قرأت له لكل شيء شيء قال وقال القرآن ياسين كلها ضعيفة لا تثبت الله يوفقنا وياكم نقول نسكن في منطقة شيعية حكم تسليم الأذان فقط عند انتهاء صلاة الجنازة هل الخروج من صلاة الجنازة بتسليمة واحدة أو بتسليمتين؟ الجواب لم يثبت فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم اختلف بالعلم فقد ورد عن عدد من الصحابة الخروج من صلاة الجنازة بتسليمة واحدة. وبهذا قال الحنابلة وغيرهم من الشافعية فورى القياس على الصلاة المعتادة. ويؤنس رأيه بحديث في سنده مقاله. حديث عبد الله بن مسعود في سند حماد بن أبي سليمان 3 من السنة تركهن الناس التسليم من الصلاة كالتسليم التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة وهذا الحديث بهذا اللفظ في مقال حماد بن أبي سليمان فيه ضعف لكن ضم الشافعي القياس على الصلاة المعتادة فرق الخروج من التسليم من الصلاة بتسليمتين قول الصحابي أقوى من قول العلي بن أبي في الأعلى الإجمال لكن عند التنازع لم ننظر إلا بالرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم أن اختلط بالناس رغم علمه بإصابته بكورونا هذا يضر بالناس ورأسا للإضرار بهم. هل يجوز بها ملابس النساء؟ نعم يجوز. حكم الصلاة في مسجد في قبر. ابتعد اتباعا عن الصلاة في مسجد في قبر لكن إن اضطررت وصليت فالصلاة صحيحة وقد رأى عمر أنسا يصلي عند قبر فقال القبر القبر يا أنس لم يأمره بالإعادة حكم الحضاضات والأسائر في اليد عند الرجال كل هذا لا يجوز وقد يظن إلى ذلك قبحا آخر وهو اعتقاد شيء فيها أنها تنفع تضر مثل ما تشبه بالنساء النبي يقول أن الله متشبه من الرجال بالنساء ولعن الله متشبهات من النساء بالرجال حديث أصاب الإمام وأصيب بالخلل سأله بعض المقال من كان أعلم موسى من خبر قال أن خبر لموسى يا موسى إن كان علمي من الله علمك والله لا أعلمه وأنا على علم من الله علمنيه الله لا تعلمه هل في الاستدلال الاغتسال يجب الدرك لا يجب الدرك لان النبي قال الغد الذي صبته جنابه كان معطيا للقوم واتي النبي بيد فيما قال خذه فافرده على نفسك ولم يامره بالتدليك طبعا أهمية العلم وفضله وبين احتياج الناس للمشاعر لأن بأن العلم وفضله ما نزلت على هذا خير الله كهربية الكشافات على توزيع في الماء يعني بسرعة لما يجعل ربنا فتح في منتين ما تسابق في المحكم ما يصل لهذا الرأي. هل تبدو أن ذلك أن لا ينظر للخارج منه لم يعرف ذلك؟ أن جرى الحرب هناك في مصر موجود بعض الحرب مع عزم الله محرج عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فإن لا يبنى فسين نفسه في الشتاء ونفسه في الصيف فشد ما تجدون في الشتاء من رضيع وشد ما تجدون في الحر من سمومها أو كما قال. يسطر ما يرون بغت إيمان بس ماذا نصنع؟ حديث إنه لمجنعون رخص النبي إلى البديع لا حديث إنه لمجنعون لا يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام. سيد الضعف أن النبي لما صلى الجمعة يوم العيد قال إن مجمعون فمن جمع معنا وراد أن يصلي فللعفو أن مجمعون فصلى الجمعة مع العيد لا يثبت على رسول الله مرفوعا. أعلم الله إياك يوم ما ينهر الجنة لماذا لم تستعمل مريحة؟ الحرق والعين تضر بالحرق وتضر بالعين. حديث الضوء في القبر قبل المظلم لكن قد يكون على المؤمن روضا من رياض الجنة بإذن الله. حكم سرقة من الكافر المحارب كيف المحارب محارب خلاص الرجل أن تفعل ما هو ناشئ لما قلنا ولكن إما تخفنا من قام فهذا فبدلهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين لأنه لا كلها سواء ما رضى علي يا إبراهيم. حق فتح قبر على الميت أن يملي بفن ميت آخر بل يظهر في ذلك أن الميت الأول جاهزا ما إذا كان يخشى عليه أن يكون تحلل وتحلل وتحدث صريحة كريهة يتقذرها الناس لها. هل تجد سؤالا في الصلاة في السيارة كان تكسير وليس في مساجد كثيرة في أوروبا؟ أنا فلت كثير للفريض عند الله حكم رمي في القرآن في المجيب لا يطرد صاحب حديث قدراتي وفجراتي في كلام بعض الشيء. حتى ينصر في السيارة عفوا أجيب على هذا تقوم في جنازة الكافر وما ستأذى أما تصلى يا حليم وما تأبدا ولا تقوم على قبر إنهم كفروا بالله ورسوله أما ما ستأذى فأجيب تقول صبركم الله ونحو ذلك. نحن نسكن في منطقة شيعية في بغداد وقد حرقت الجامع فنردد بعد الأذان في التلفاز هل يجوز خصم الدين معدومة من الزكاة؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز. حضرت الأم من زوجها تنفعه في الحديث الشريف قال ولد صالح يدعو حضرت الأم من زوجها تنفعه تنفعه الذين جاءوا بعدين قلوا بنقفنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هل يجوز استخدام الصابون في غسل الجنابة؟ يجوز. كيف تقبل التعليقات؟ فهمت لك. يا أختي من الكلام ده الكلام نرفضه تماما. الشيخ خالد الحمد يطلق ويجزنه لا تجمع له شيئا ابدا الله يغنيه من فضله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان حياتي اللي تنبغني اعوذ بالله. حكم قول مثلا يعطيه هذا الشيء النبي يعني النبي لا تفعليه لم يرد مثله الا عن النبي عليه الصلاه والسلام. حديث قد اوقف لهم الله الم يسالوا اذ لم يعلموا انما شفعوا العلم السؤال. حديث ضعيف مع شهرته. حضرت الله قد اوقف تطليق ولد لفرجها قال لها رجعتك يشهد الدين من الطيبين توفيت له اختان شقيقتان واخ من الاب فهل الكل يرث ام الشقيقتان فقط؟ الشقيقتان لهما الثلثان. السفينة تقول لا يبتيكم في الكلالة إن مرون لك ليس له واحد ولا أخفى فلا نصف ما ترك. هذا الإنسان لم يقل لنا ولفين ثلاثة اثنتين فلهم الثلثين ما ترك. لم يقل يقوده أخر عصبات لحديث الحق الفرد لم يفعل يقل في الأولى رجل الذكر. حكم التعبير بالحب من الخاطبة المخطوبة لا يجوز لأنه رجل زميل عنها. أصلح تعديل صورة الأمان الله كل اثنين وخميس يوم فلي كل مشكلة مشكلة بلا شيء من أرمين صحة فريق من العلماء الأداء فوز المولود لا نقول من أننا نقول خبر الذي ورد في شأنه من آيات فتاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول تقرأ كريات وتجمع الله بالعلي المعري أعوذ بالله من هذا الرجل. اقرأ الكتاب وسنة رسول الله هذا الضال المضل الذي يقول مقولات الخبيثة اللئيمة مقولات كفرية والعياذ بالله تدل على زندقة وكفر. فانظروا إلى ديك فيقول استضعفوك فأحلوك وخافوا الأسد فحرموه. يعترض على الشرع بهذه السليم القذرة ويقول أيضا معترضا عن الشريعة في قتل الأب يدهم بخمسمائة من عز جد الوادية كما بينا قطعت في روح دينار. يعني كنتم تقولون جد ديتها ديتها خمسون من الليل فكيف تقطعون في روح دينار؟ يقول يدهم بخمسمائة من عز جد الوادية كما بينا قطعت في روح دينار. فرد عليه شاهد السنة الموافق قال عز الأمانة أغلاها وارخصها ذلت وأرخصها ظل الخيانة فافهم حكمة الباري. فما كانت عزيزة كانت غالية أصبحت حرامية هانت. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ظل الخيانة فافهم حكمة الباري. فافهم يا معري ويا أتباع المعري بئس المعري. هل كحل من التبرج؟ هل كحل من التبرج كانت تتبرج للرجال الأجانب؟ حكم الابتلاء لختم القرآن الكريم بنية إداء ثوابه للميت لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. من أجل نقول الخبر على مرضى أن الله فصبرنا يوم غد حساب. حكم الصلاة في أن المصلين في التباعد اضطرار من المرض. ما هو الحديث؟ لما يدني من عمل الله الحديث الوارد فيه يدني من عمل من عمل فيه إلا ذكر الله مولاه وعلم ومتعلم ناصح. لو سمحت إزاي الميراث فقط اللي يعتبر الميراث مش خطر أبناء كل يوم إزاي الميراث؟ طبعا طبيعي تستخدمنا ورفعنا وزوجها محرم لا يعمل من تأوات 13 سنة ودكتور معا من فضل البنات في تحديث الرجال السعوديين وجدت أنها تنص الصورة لها وهي منتقدة وخطنا من كتاب الله فأرسل من ذلك أن يتبرجها وتسترق الهواء تسترد الهواء تعود إذا حدثتها تبكى تعودني أن لا تعود ولا أن تعديني بالانتحار زمنوها بسرعة زمنوها السعودية توافق على زواج 13 سنة مع طالب الهداية فمتى يصوم صنعاً وليه؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أتت قضية غزو من سنة الرسول عليه السلام؟ من أفضل وقت لحفظ القرآن الكريم وقت راحتك وقت راحتك. حديث ساعة القرآن حديث قتل مكناف صحيح صحيح صحيح صحيح. حديث الفرق من المسك الطهارة مسك العرق من حيث الحكم حديث ما أعلم مسك واحد خلاص. صحف حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف صحيح. ليس هناك مشكلة في النفس أغرته الجارة من يدخ الملك على رفاته صحيح أعرف الحديث صحيح صحيح. ليس تجد ليس النعام لا تسجد شتى مهنك المقصود بقوله تعالى أنذركم بأمار وبنين هل البنين فقط رم الذكور من الناس؟ نعم من كان يتعززون بالذكور يتعززون بالذكور على من نواهم وإذا بشر أحدهم بالغزر والله وجوه سودا وعظيم الآيات. السلام وشروط السلام والسلام رجل ومعنى وصورة السلام أنا أريد عصرة من حديد معطنا العز عصرة من حديد سميت الحديد ومعطنا العز خمسة لنية يعني السماكة خمسة لنية حببت الحديدة تحديدا كاملا فأريد عصرة من حديد سميت ثمنها الآن وأنت سلماني بعد شهر ستة أو عشر سنة فلن نتفق عليه. قال النبي من أسلم فليسلم في شيء معلوم فيه من أسلم فليسلم في كل معلوم أو وزن معلوم أو كل معلوم أو وزن معلوم إذا بسلم معلوم إلى أزل معلوم هذا شو زيت الجل؟ أنا مديت من بسوا. اشتريت بابا وبقي من. فرق يمين على أخي إذا كان أخوك ممن يلزمك الإنفاق عليهم وكان فقيرا لا بأس. اشتريت ذهبا وبقي من ثمن شيء لأجل قريب لا يصح. الأمراض كلها تظهر في التعامل قد تظهر. وحفظك الله يا دلال. نعم أمراض القلوب قد تظهر في التعامل، قلت يعني حب الخير للناس يظهر في التعامل، والحقد عليهم يظهر في التعامل، وجد الشخص قطع تدابير الغرامات في مكان عام مقتضي يظهر قريبا ما لا يفعل، يعرف قدر استطاعته، لأن بيت أنا أعرف السنة. حقد إذا ما اشتريت لعدم حاجة له إلى لعب في المشتري إذا وافقك بألا نأس إذا لم يوافقك ليس من حقك. عقد السجامة شخص سرق من مال مؤسسة هو مؤتمن عليها فليبرئ ذمته، إذا قال صاحب العمل سامحني أنا اعتديت على مالك من الشارع السرقة ما يكفي، لأنه ما يدري صاحب العمل يدري كما أنت سرقت، فإذا استطعت تأتي بالأموال التي سرقتها وتضخها في العمل مرة ثانية فحسن أنه أسلم. الله أعلم. سؤالك ممكن يا رب بس مش هيوم الحسن. حكم اليوم عن صلاة الوتر فاته خيرا. حكم ظهور العين من النقاب لا بأس بذلك من لم تكن فتنة. الذي تعمل عمر لشخص آخر في نفس اليوم ذهبت لمكة وتوالي، هذه يجوز أن أعمل عمرة لشخص آخر في نفس اليوم كما يفعل مصليه كل يوم واجب 15 عمر من التنين من الحرم من التنين من الحرم، هل يصل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أتحرك من إطلاق ذلك من هذا في مثل هذا المقام. حكم السلام باليد على زوجة الأخ لا يجوز لك ذلك، ينبغي من النبي السبب سريع جلسة التشاء فلما نبدأ سريعا ثم جلسة التشاء، ينبغي من أن يسجد السجدة السريع جلسة التشاء فلما نبدأ سجدة ثم جلسة التشاء، ثم هو لم يأتي بسجدة السهوة. المشكلة إذا كان الأجنبية توافقوها رأيها على مصرها أخذ جزء من السمن عند إجاء المشتري والمشتري مكره على ذلك، أخذ جزء من السمن عند إجاء المشترى والمشتري مكره على لا بأس يعني اشتريت سلعة من شخص وبعدها بدل أن أرجعها سيقول السلعة وأنا متعرض على 1000 جنيه مثلا يجوز ناخذ 1000 جنيه ولا يجوز المرأة التي لم تلزق من الأزمان يرثني أبوك على قيد الحياة أمك على قيد الحياة لا يجب على قيد الحياة ومضح السؤال شيء ما حديث من هو طبيعي أصغر من الدين ومقيم على معصيف إنه ذلك من استدراج لا صح زوجتي زوجي تمن أشهر أسكن وحده يعني بالجوع تقول زوجها محترم يعني ثمان سنين الناس كل واحدة من ثمان سنوات من ثمان أشهر أسكن وحده ظالم لها يا سنة إذا لم تكن لك أنا أخذ ولا ذلك أطلعت لي بعض المعادلات الإلكترونية على فلوس ويسا عند أحد أخواتها لا يجوز أن أخذ منها دوست إدارة يجوز أنا أجوز أن أكبر الشوق قليلا أمن أكبر بريتها في الوصف إلا النص المعلول كل نأكل على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام ولكنه معلول ثم تقول يا ريت ما ذكر حديثنا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال في قيل له في الأجل قال ذاك أشر ذاك أحوس المحصن طبعا عن نهاية توب لكن إذا قول عليه متلبسا فيقال في حد الله الحديث لا تنتفي الشيء مثل أنه نور المؤمن تكلم في بعض العلماء ورجع يوصل الحج يضع يده على أرض الدولة ويبيعان السكن هل يزول الشراء لا تشتري لا تشتري ماذا تأكلية أعطت لنا جهة العمل مكافأة العمل شيكات بنتي مقدارها ثابت أي الولد مسؤول البنت مسؤول الأم هذه قسمة شرعية مناهبة جهة العمل إذا كان الأب لا يدخل فيها فتكون تاركة إذا كان من جهة العمل لا تتفطر بذلك فالواجب على حسب ما اشترط هذا يجب أن لا تقوم بتبدو إذن الزوج لا يجب للإبادات إلى ذلك ضرورة إبنة المرنة عقلية لا تلبس الحجاب لا تكليف عليها قلت مخشة الفتنة مع أمن أنها لا تخرج إلا محتشمة خلاص مشكلة ممكن بس لتبرجت ولا مجنون حد لا أولاد الشر والعياذ بالله الشريرين يعبثون القول آمين عند أن تأمن الفاتحة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يفيد الوجوب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن فأمنه إذا أمن أي أمن الإمام فأمنه فإنه من وافق تأمين تأمينه وتأمين الملائكة وغفر الله وتقدم من ذنبه. في الباب ما حزاتكم يهود ما حزاتكم يهود على شيء ما حزاتكم على التأمين والسلام. هذا يجب أن يسأل الاجتياز والشيء من الرز وكما هذا مبنى على حديث النهي عن نفس الشيء من الرز فإنه مريض يؤمن. صحة حديث الذي ورثت العلماء ورثت الأنبياء في سند ضعف نسير من الطفرة وحصل الخبر إلا أن الضعف وارد فيه. مثل هذا يبدو قادر من عملية التفتيت حصل عنده تمويل بدون إرادي كيف يصلي. يصلي أنت أنه يصلي لا بأس وإذا صلى فاقد الطهورين. من يقول سأتصدق على روح رسول الله لم يرد هذا عن الصحابة رضي الله عنهم أحب من رسول منك. حديث لا تجتمع متى على ضلالة له طرق يصحح بها. تقول زوج ابنته لرجل أبو جيت أبنت أولاد الإمام أمي أو أختها هو نفسه هي لا لا يصح لا يصح لا يصح لأنه لا زال لا نكاح إلا ولي. يقول هل يجوز الاستظهار على شيخ من خلال مكالمة واتساب؟ يعني يا عز الدين الاستظهار ما معناه؟ إذا كان مقابلة فالله إلى كل مسلم يهودي أو نصراني فيقول هذا فكاك كم من النار. صححه فريق من العلماء. لا أعلم عن هذه القصة شيئا. لا بلاد العقل يوم الأحد عملي وديتي وديتي أنا بلاد العقل يوم الأحد ولا تنكح ملك حابكم من النساء إلا ما قد سلف توجع لمانه إلا ما قد سلف إلا ما قد سلف منكم في جهلياتكم فإن الله عافى لكم عنه. الفرق بين الغيبة والفضل إذا كنت تفقد معتادا لناس فهذه غيبة حرام. إذا كنت تفقد في شيء مثل توصلها بناس آخرين معروفين لا بأس. يعني فأنت تفقد ولا تذكر شيء يكرهه أحد المسلمين لا بأس عفوا من الفطر تذكر أسماء المسلمين لا يجوز. هل هناك إثم على الزوجة التي زوجها ما يصلي؟ ليس عليها إثم لكن عليها النص دون عدة 60,000 جنيه والقرض سداد الدين إذا كنت ستحبس. هذه البيان الدينية على النت إن شاء الله نحسبها مجازا. السلام عليك يا محمد العبد. سجدة الستر تستلزم قال بعض العلماء يعني في أوجل العلماء مواسع خلق الفاتحة بمجالس الأدام من قبل المعزي في سيره لأن يكون إن شاء الله في مدن الفاتحة بعد أن يقول بشأنه الذي يعمله ليس وفق السنة بهذا القدر يستوي سئل الله يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنك رفيقا وبعد قليل مع الأسئلة المسموعة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.